بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عند المرتبة الأخيرة من مراتب هذا الدين، وهذه المرتبة هي مرتبة الإحسان، ليس كذلك؟ بلى. إذن أخذنا ما يتعلق بالإيمان، ولذلك كما في حديث جبريل عليه السلام قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفصلنا القول في القدر وأطلنا النفس فيه. ثم قال: صدقت. قال طبعا تكلمنا عن صدقت هذه، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، عجبنا له يسأله ويصدقه. وقلنا أن الغاية من أجلها أنه قال أهل العلم أنه يجوز أن يقول العالم ويسأل غيره مع علمه بالأمر إن رأى أن في السؤال مصلحة للسامعين، مصلحة للسامعين. فقد يسأل عن الأمر البسيط الذي لا بد منه ليتفقه الناس وهو في غنى عنه، ولكن أراد لمصلحة رآها أن يسأل العالم غيره عن مسألة، ما دام أن الناس يسمعون إليه ويلتفتون إليه ويصغون إليه، فلا بأس أن يسأل عن المسائل رجاء أن يبلغ الناس، قد يكون له وقع عن غيره، فلا إشكال في ذلك أن يسأله. لذلك قال: صدقت. وقلنا أن التعجب في الأمر لأن ليس من عادة جبريل، أو الشكل الذي أخذه جبريل في ذلك الرجل، أن ليس من عادة ذلك الرجل، وهو نكرة بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نكرة، ولذلك استغربوا أنه يسأل ويصدق، فلا علم بمجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم أو بسؤاله له، فلذلك استغربوا أنه يسأل ويصدق. ونحن قلنا أن الذي يسأل ويصدق لا بد أن يكون بماذا؟ يعني أن يكون بمعرفة، لأن تقول صدقت، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم مسبق، إلى علم مسبق بالمعلوم الذي تسمعه. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، ثم الإحسان. أعلى مراتب الدين وهي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في اللغة ضد الإساءة. والإحسان تقول أحسنت في الشيء بمعنى أتقنته، ويطلق الإحسان ويراد به الإتقان. والإحسان في العبادة هو إتقانها والإتيان بها على وجه سليم صحيح مع إكمال أركانها وواجباتها إلى غير ذلك، هذا يسمى إحسانا. والإحسان هو بذل المعروف، بذل المعروف، ويكون بذل المعروف في المال والجاه والعلم والبدن، يكون بذل المعروف في المال والجاه والعلم والبدن. أما بالنسبة للمال فبذله هو إخراجه الصدقة، وإن كان الأفضل فيها الزكاة لأن المشروف، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يعني حديث قدسي: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل، قبلها: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، شاهد عندنا أحب إلي مما افترضته عليه. إذن مما افترضته عليه، هذه الفريضة أولا هي أحب إلى الله، ثم يأتي بعد ذلك: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. إذن ولي لله أولا الفريضة، ولذلك هنا بذل المعروف في المال هو إخراجه. ويكفي أن تعليق البر مفاده على من؟ على الإنفاق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلذلك الله سبحانه وتعالى كأن مدار البر ككل، مدار البر كله على ماذا؟ على الإنفاق، رغم أن البر كلمة جامعة مانعة لكل خير ولكل فضيلة ولكل أمر فيه طاعة ومحبة لله جل وعلا داخل في البر، ما هو إحسان كذلك، ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى حصره كأنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقلنا أن الله جل وعلا إنما جعل مدار ذلك كله على الإنفاق، لماذا؟ ما احنا قلنا مال محك الرجال، أحسن أحب شيء، أحب شيء للإنسان هو المال، فيقدم المال على والده ووالدته وعلى زوجه وعلى أبنائه وعلى كل قريب أم بعيد، أليس كذلك؟ بلى. وتحبون المال حبا جما. وقلنا أن المال سمي مالا لماذا؟ يميل بقلوب أصحابه. ألا ترى الناس أنهم قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال ترى الناس عنه قد مالوا. ألا ترى الناس قد انفضوا إلى من عنده فض، ومن ليس له فض فالناس عنه قد انفضوا. ألا ترى أن الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب ترى الناس عنه قد ذهبوا. فهو يميل، ولذلك الإنسان يبيع دينه والعياذ بالله بعرض من الدنيا قليل، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، الافتتان بالمال. ولا شك في ذلك، فقد ثبت كما في سنن البيهقي بسند حسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ولذلك لا يقدم شيء على المال، فاختبرك الله جل وعلا بالمال لتبرهن عن محبتك لله جل وعلا، وأنه مقدم عندك عن غيره. يكون ذلك بماذا؟ بالإنفاق. الإنفاق. ولذلك نسأل الله جل وعلا أن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا، حتى نحن نكون نحن المتصرفين فيه لا هو المتصرف فينا، يعني يميل بنا حيث شاء. ولذلك لن ينال الإنسان البر حتى ينفق الغاية، حتى ينفق مما يحب. إذن هذا بذل المال. وقلنا أن بذل المعروف يكون في الجاه، يعني المكانة. الإنسان له سلطة، له مكانة وجاه، فقد يتوسط ويحتاجه الإنسان لخدمة ما، لفك مسألة أو إلى آخره، فهو يبذل ذلك تلك المكانة التي عنده لمصالح الناس، فجزاه الله خيرا، وهذا من الإحسان. كذلك من بذل المعروف والإحسان في العلم. قلنا بعلمه، فالذي ليس له مال ولا جاه وأعطاه الله علما فهو يبثه في الناس، يبذله للناس تعليما وإخراجا من الظلمات إلى النور بإذن الله. فإذن هو يعلم، ولا بد للتعليم من أصول وشروط، وليس ادعاء، لأن ليس العلم بالتمني ولا بالتحلي، لا، ولكن لا بد أن يكون فعلا علما عند الشخص حتى يبذله للناس. وإلا انقلبت عليه الآية: وكان الوزر وأشد وزرا بالنسبة إليه بالنسبة للعامي، لأنه ادعاء وسيدخل في الكذب على الله جل وعلا. وإذن يقول كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. انتبه، لا يفلحون. الفلاح الفوز، الفوز بالجنة، معناه أن لا جنة هناك. لماذا؟ لأن الكذب كما قال عليه الصلاة والسلام: الكذب علي لا كالكذب على غيري، معناه الكذب على الله كلا كالكذب على غيره. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة. بذل المعروف آخرها في ماذا؟ في البدن. إذن بذل المعروف والإحسان في البدن كيف يكون ذلك؟ بالإعانة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعين الرجل على ركوب دابته لك بها أجر. فتعينه، تحمل عنه، تساعده، أعطاك الله جل وعلا قوة بسطة في الجسم، وأنعم الله عليك بالقوة فأبذل. قد أعطاك الله شيئا تبذله في المعروف منعك. شنو محمد رسول الله. إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وصلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقلنا أن البذل بالنسبة للبدن فأعطاك الله جل وعلا جسما فعليك أن تساعد به الناس قدر المستطاع إما في حمل إما في دفع إما وإما، فكل هذه داخلة في بذل المعروف بالنسبة للبدن. فإذا حرمك الله جل وعلا المال وحرمك الجاه وحرمك العلم فأعطاك جسما فابذل الخير، فكل يبذل المعروف فيما أعطاه الله جل وعلا وكسبه إياه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. أما الإحسان في عبادة الله جل وعلا فهذا هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن هنا عندنا منزلتان، منزلة الأولى أعلى مرتبة من المنزلة الثانية. فالمنزلة الأولى هي منزلة طلب وشوق، والمنزلة الثانية هي منزلة خوف وهرب. فالأولى أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، هذه منزلة طلب وشوق، فأنت تبذل الوسع في إرضاء من تحب كأنك تراه وكأنك تعبد الله جل وعلا وهو أمامك تراه، فتحسن وتأتي بالصورة في العبادة على الوجه الأكمل. فأنت تعبد الله كأنك ترى لأنه يحب أن يراك على عبادته، وهذا فيه دليل على الإخلاص أيضا، كلا الإحسانين دليل على الإخلاص. فلذلك تجد أن الذي يعبد الله جل وعلا عبادة طلب وشوق يريد الانفراد بمحبوبه وهو الله جل وعلا، ولذلك تجده كثيرا ما يكون قائما على عبادة لا يراه فيها أحد. وما أحوجنا إلى ذلك كقيام الليل في الجوف الأخير والناس نيام لا يراك أحد، بل كان بعضهم أنه يتمنى أن تزهق روحه إذا اكتشف أمره لا إله إلا الله، كما فعلت إحداهن. أسمعوا العيالات تحنا نصيب منكم، إحداهن لم هي جارية، كانت عند صاحبها وكانت تعبد الله جل وعلا وتنفرد ليلا وتخشى أن يراها أحد، فلما اكتشف أمرها دعت الله جل وعلا أن يقبض روحها حينها، فاستجاب الله دعاءها. الله أكبر، ما أحوجنا إلى هذا. إذن عبادة طلب وشوق وهي غاية المحبة أو غاية الحب إن شئت، والثانية هي غاية الذل وهي الخوف والهرب. فإن لم تحصل المرتبة الأولى التي هي مرتبة الطلب والشوق فعليك على الأقل بالمرتبة الأدنى منها، وهي إن لم تكن تراه فإنه يراك، فأنت تعبد الله جل وعلا خوفا وهربا من عقابه سبحانه وتعالى، وهذه أدنى المرتبتين وهي خوف أو عبادة الخوف والهرب منه سبحانه وتعالى. فإنك تعبده كأنه يراك، فأنت تسعى دائما على ألا تكون في الأماكن التي تبغض الله جل وعلا. وهذا معنى التقوى أصلا، وهذا معنى التقوى في تعريفها من بعض التعاريف في التقوى، وهو أن يجدك الله جل وعلا في المكان الذي يحب، وأن يفتقدك في المكان الذي لا يحب. فهذا هي التقوى، هذه هي التقوى من بين معانيها. فإذا هذا هو الإحسان في عبادة الله جل وعلا، وكما قلنا كلا المرتبتين منصبة في الإخلاص، لأن لا يبلغ الإنسان درجة الإحسان إلا إذا كان مخلصا لله جل وعلا في عمله، إلا أنه يدور بين المرتبتين، فتارة قد يكون في المرتبة العليا وهي مرتبة الطلب والشوق، وهي كأن يعبد الله كأنه يراه، أو يكون على المرتبة الثانية وهي عبادة الخوف والهرب. ولهذا قال غاية الحب وغاية الذل، فغاية الحب طلب وشوق، وغاية الذل خوف وهرب منه سبحانه وتعالى. فهذا معنى الإحسان. ثم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أخبرني عن الساعة، وأنتم تعلمون أن الساعة من العلم الغيبي الذي استأثر الله بعلمه، ولذلك لم يخبر سبحانه وتعالى أحدا من رسله ولا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت الآيات في القرآن الكريم تترى على هذا الباب. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقد قلنا لكم سالفا أن في القرآن الكريم وما أدراك وما يدريك، هل هناك فرق بين ما أدراك وما يدريك؟ ولكنكم قوم لا تعقلون. ليس كذلك، تكلمنا عن ما أدراك وما يدريك، ودائما نبين لكم ونرشدكم إلى القواعد العامة، ليس كذلك؟ قلنا عندما تكلمنا عن لعلكم تفلحون، لعلكم ترحمون، لعلكم معنى إلزم في القرآن الكريم ككل. كذلك ما أدراك وما يدريك، ما أدراك وما يدريك يا رجل، عصارة علم تأخذه أنت في ثوان، فادعوا لقائله. وما أدراك وما يدريك، فكل ما أدراك في القرآن الكريم قد أعلم النبي بأمره، وكل ما يدريك فقد حجب الله علم ذلك الأمر على نبيه. معناه كل ما أدراك في القرآن الكريم قد أعلم الله جل وعلا نبيه به، وما يدريك تجدها في مقام حجب العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآية التي ذكرناها، وإذا وقفت على وما يدريك، إشارة، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إذن حجب علم الساعة على نبيه وعن الخلق عموما. وانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم من بلاغته أن الإجابة كانت بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولم يقل وما المسؤول عنها بأعلم منك. لما منك وقال وما المسؤول بأعلم من السائل. الطلبة خدموا القواعدات، كنقول لكم ديما واش ليس كتقرأوا القواعد والأصول، إن لم تستعمل القواعد والأصول حرمت الوصول. أش درتي؟ حرمت الوصول. قواعد الألف واللام، الألف واللام أي نكرتني هذا؟ الألف واللام يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير للسائل أن ليس منك فحسب الذي حجب العلم، بل على كل مسؤول وعلى كل سائل، على كل مسؤول وعلى كل سائل. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم منك، ولكن قال ما المسؤول منها بأعلم منها. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، فيها إشارة إلى أن كل مسؤول وكل سائل لا يستطيع الإجابة عن هذا السؤال. ولذلك قل الله أعلم بميقاتها، أعلم بتوقيتها سبحانه وتعالى. لذلك لما قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها. لما حجبت الساعة والخبر ومتى، كان الأمر بعد ذلك أن لها أمارات، أن للساعة أمارات، والأمارات هي أشراط الساعة، والأشراط تجمع هنا على ماذا؟ شارات بالفتح ولا بالسكون؟ لما؟ أمارة. إذن يكون جمعها، أما شرط بالسكون تجمع على شروط، لا تنسوا قلنا هذا؟ طيب إذن فقد جاء أشراطها، معنى علاماتها وأماراتها. وقد مرت الأمارات الكبرى الصغرى كلها، ولم يبقى إلا الأمارات الكبرى. ومن العلامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمارتين اثنتين، أولاهما الولادة، وثانيهما التطاول. ولذلك قال أخبرني عن أماراتها، قال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الناس أو ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان. قوله صلى الله عليه وسلم أمارات، وذكر أمارتين، وأمارتين مستقبلتين، وكلاهما واقع وحاصل، كلاهما الآن، هاتين الأمارتين واقعتين، أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وهما الآن الآن سنعرف معناهما. أولاهما قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، وفي رواية أخرى أن تلد الأمة بعلها، فذكر ربتها وربها وذكر بعلها. ولذلك اختلفوا ما المراد بهذا، لأن ربتها أو ربها معنى سيدها أو سيدتها وملكتها أو ملكها، هذا هو المقصود بربتها. كيف تلد الأمة ربتها؟ اختلف أهل العلم يعني الشراح في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، ومنهم من عدى إلى سبعة أوجه في الخلاف، ومنهم من قال أن بعضها يتضمن البعض وحصرها في أربع، ومنهم من قال أنها ثلاث، وقال إحداهما كثرة العقوق، إشارة إلى ماذا؟ إلى كثرة العقوق، بمعنى أن الإنسان يلد الأولاد ثم يكون ذلك الولد فعله لأمه كفعل السيد لأمته من الضرب والسب والشتم والإهانة والاستخداء. أليس الآن هو الآن؟ ما لكم لا تنطقون إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رجل الوالدة جيبي واحد الكاس ديال الماء، الوالدة سخني الماكلة، الوالدة آري، الوالدة جيبي، الوالدة. أنت تستخدم أمك يا رجل، حرام عليك، عار عليك. لا إله إلا الله، أن تلد الأمة ربتها. لذلك قلنا الضرب، نهيك عن الضرب، نهيك عن الإهانة، نهيك عن السب، نهيك عن الطعن، نهيك عن الكلام الجارح الذي يترك غورا ما الله به عليم. تدع أمك تبكي بكاء مريرا بسبب عقوقك. هذا هو المراد، وهذا الذي رجحه ابن حجر العسقلاني رحمه الله. قال وعندي هذا الوجه أقرب. أما الوجه الثاني فهو قال كثرة السرار، بمعنى أن هناك سرايا بسبب الجهاد، فإن الإنسان يجعل تلك السراري عبيدا ومنهم الأمة، وقد يطأها سيدها، فإذا حبلت منه صار ذلك الجنين الذي في بطنها سيدا لأمه، لأن الولد تبع لمن؟ لأبيه، مدام أنه سيد. والأمة إذا وطئت فحملت صار الذي في جنينها سيد لأمه. أن تلد الأمة ربتها معنى سيدها ومالكها، ولذلك لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. وإذا مات سيدها الذي هو الأصل بوضعها لجنينها عتقت، بوضعها لجنينها عتقت. ولذلك كان الوجه الثالث هو أنه يكون سببا في عتقها، يكون سببا في عتقها على التفصيل الذي ذكرناه آنفا، أن تلد الأمة ربتها. وإن قلنا أن الوجه الأول كما ذهب إليه ابن حجر العسقلاني أوجه وأحسن وأفضل. لما؟ لأن مسألة الصراري كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت في الصدر الأول في الإسلام، فلا غاية منها ولا في ذكرها، وإنما الظاهر أن ما ذهب إليه وجه حسن ومحمله عليه أولى وأحسن. فإذا كثرة الأولاد وكثرة العقوق معنى كثرة عقوق الوالدين، وهذا ما نعيشه في زماننا. أليست هذه علامة؟ أمارة الساعة هي كذلك، شمروا قرب الساعة. ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد فتح من يأجوج ومأجوج مثل هذا، وشبك بين الإبهام والسبابة، ويل للعرب من شر قد اقترب ونحن في غفلة ساهون. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر ونحن في غفلة لاهون. فإن لله متى؟ حتى تجيك الموت، حتى تقبض روحك ثم تتذكر يا عبد الله هل تنفعك الذكرى حينها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن من العلامات الكبرى بالنسبة لك هي أن تغرغر النفس وإذا بلغت الحلقوم، انتهى الوضع هنا. ثم العلامة الكبرى التي هي تشرق الشمس من مغربها. العلامة الثانية ومن الأمارات، قال عليه الصلاة والسلام أن ترى الحفاة العراة العالة، والحفاة من لا نعل له، والعراة من لا ثياب له، عار وحاف. العالة وهو الفقير، العالة وهو الفقير في لغة العرب. رعاء الشاة، رعاة الشياه معناه رعاه، فقراء، عراه حفاه، رعاء الشاه، يتطاولون في البنيان. وهذا فيه إشارة إلى تغير الزمان، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تغير وتقلب الزمان، معنى يتغير من حال إلى حال. فإذا كان الأسافل من الناس صاروا سادة وملوكا على غيرهم، فهذا من ماذا؟ من العلامات لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة الرعاء، الحفاة العراة العالة رعاء الشاة. قال يتطاولون في البنيان، وشوفنا عم السدابة تطاولون البنيان، أي من العلامة الآن الحاصلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل يؤجر عليه العبد إلا البنيان. لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا البنيان، وعلى خلاف وتفصيل، ولكن دعنا من هذا، دعوكم تفكرون. إلا البنيان، إذن يتطاولون في البنيان. فقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الساعة: علمها عند ربي، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء شاء يتطاولون في البنيان. قال: فلبثت مليا، أو فلبث مليا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في اللبث، لأن اللبث في اللغة هو المكث أو المكث، فإذا لبث. قالوا أنه لبث 3 أيام قبل أن يسأل، وهو بعيد، لأن اللبث يسير والمكث يسير بالنسبة. فلبثت مليا، قالوا مليا 3 أيام. طبعا رواية عن عمر، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى، لأن الرواية يفسر بعضها بعضا، ففي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بالرجل، ائتوني بالرجل. فخرج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبونه فلم يجدوه، فقال أنها قريبة الوقت. وقالوا 3 أيام، قالوا للجمع بين الروايتين أن الأولى تكون في ذكرهم، والثانية أن عمر لم يكن ماذا في الواقعة، وإنما أخبر عنها، وإن كان هذا يرده. فبينما نحن جلوس عند رسول الله، الشاهد عندنا أنه لبث مليا وقتا يسيرا، ثم طلبوه فلم يجدوه. قال: أتعلمون من هو؟ من السائل؟ لأنه جاءه بعد ذلك الخبر من؟ قال: إنما هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد ذكرنا هذا وفصلناه في بداية الأمر، ولا حاجة للإعادة فيه. وبهذا نكون قد انتهينا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني من هذه 40.